أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزمة. نحمده جل وعلا على عواطف كرمه وثوابه نعمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه قريبا هاديا، ونستعينه قاهرا قادرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أرسله المولى جل وعلا بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الإسلام الحنيف بجماله وكماله بجلاله وعظمته جاء وهذب النفوس وأصلح الضمائر وحافظ على الجوارح وقضى على كل ما يؤدي إلى الشقاق وإلى العداء وإلى الاختلاف. فجاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية المطهرة، جاءت بكل ما يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فأمر مولانا جل وعلا، أمر بصلة الأرحام، وأمر ببر الوالدين، وأمر بحسن الجوار، وأمر بالعطف على المساكين، وأمر بمساعدة المحتاجين، وأمر بكف الظلم والابتعاد عن المظالم، وأمر بدفع الضرر وكف الأذى، وأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر بإفشاء السلام ونشر المحبة بين المسلمين جميعا، أمر بالمحافظة على الأخوة والمودة والمحبة، ونهانا عن الغش والخديعة، نهانا عن الحسد والغيبة والنميمة، نهانا عن الأخلاق الرذيلة، نهانا عن الاعتداء على الآخرين، سواء كان ذلك على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم. وبالجملة أيها المؤمنون، فالإسلام الحنيف أتى بكل ما يحافظ على ترابط هذا المجتمع، وعلى كل ما يكفل حقوق كل أفراده. فالإسلام الحنيف إنه يهدف إلى إقامة مجتمع متماسك طاهر خال من حب الذات ومن العصبيات ومن الشحناء والبغضاء. الإسلام الحنيف يهدف إلى بناء الفرد المسلم بناء محكما وبناء متكاملا ومتماسكا، ليعيش الإنسان في ظل الإسلام في أمن وأمان، ليعيش قرير العين سليم القلب مبرئا من الضغينة ومن الشحناء ومن الأحداث، منزها من الحسد ومن كل ما يؤدي إلى الفتن، هذه الأمراض الخطيرة والأمراض الهدامة التي ما فشت في أمة إلا أهلكتها، والتي ما دخلت في بيت إلا حل بها الخراب والدمار، والتي ما انتشرت في جماعة إلا أصيبوا بالشقاق والبلاء. ولنا عبرة في ابن آدم عليه السلام، قابيل وهابيل، كيف أن قابيل قتل أخاه هابيل بعد أن دب الحقد ودب الحسد ودبت البغضاء إلى قلبه. فليس هناك أخطر على القضاء، القضاء على الأخوة، ليس هناك أخطر للقضاء عليها من الأحقاد، من الحسد، من الشحناء إذا ما حلت القلوب. وفي هذا يقول رب العزة والجلال جل جلاله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وكيف يتقبل مولانا جل وعلا من قابيل وهو لم يقدم إلا قليلا من القمح الرديء قدمه وهو لا يريد أن يقدمه؟ أما هابيل ذلك الرجل التقي المؤمن فقد قدم جملا من أفضل ما عنده، قدمه بنفس طيبة راضية قانعة، فقبله المولى سبحانه. عند ذلك توعد قابيل أخاه بالقتل، فقال هابيل لأخيه كما قال مولانا جل وعلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. وهذا هو التصرف الحكيم لكل عاقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. هكذا نصح الأخ أخاه بهذه الكلمات العظيمة، الكلمات الجميلة التي فيها الشفاء وفيها الدواء وفيها العلاج. ولكن الحقد والبغض قد بلغ مبلغا عظيما، وما زال الشيطان ما زال يوسوس لقابيل حتى وقع في الجريمة وقتل أخاه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وبعد أن قتله حار في أمره أين يذهب به، إنها أول جريمة قتل إنسان ارتكبت على وجه هذه الأرض. بعدها وقف القاتل حائرا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وبعد الجريمة جاء الندم وجاء الأسف، ولكن هيهات هيهات. وهذا هو حال كل مجرم، فبعد ارتكاب الجريمة يقول: يا ليتني لم أفعل، يا ليتني لم أعصي، يا ليتني لم أقع في هذه الجريمة. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فهذا هو الحسد، وهذا هو الحقد، هذه هي العداوة، هذه هي البغضاء والشحناء. فكل بلاء وكل عداوة وكل شقاق وكل خلاف إنما هو ناتج عن هذه الأمراض الفتاتة. وما وقع فيه الناس اليوم وما نشاهده في الساحة من عداوات ومن صراع ومن تمزق ومن تقاتل إنما هو بسببها، ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجده يصرخ ويحذر أشد التحذير فيقول: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذلكم لكم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. ولو ألقينا نظرة تفكر في المجتمعات، لماذا تمزقت الأخوة بين الأخوة؟ لماذا تفرقوا؟ لماذا نزعت المودة ونزعت المحبة ونزعت عوامل الائتلاف؟ لماذا نزعت من قلوب الناس؟ إنه الحسد، إنه الضغينة والبغضاء، إنه الحقد والشحناء، إنه حب الدنيا الذي سيطر على قلوب كثير من الناس. فالناس اليوم يتصارعون، هذا يجمع وذاك يجمع، هذا يثير النعرات وذاك يثيرها، هذا يوجد الأحقاد ويوجد العداوات وذاك يعمل على إيجادها، والضحية في كل الأحوال هو أنا وأنت. فالحذر كل الحذر، أن يلطخ الإنسان نفسه بدم حرام أو مال حرام أو عرض حرام. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالحسد والبغضاء هما على مدار التاريخ، هما داء الأمم، هما سرطان الشعوب. إذا ما حلا في قلب أحرقاه، وإذا ما سيطر على إنسان ملكاه. ولهذا نجد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، فإذا ما تحاسدوا فقد وقعوا في المهالك. وعن أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق عليه بشماله، كان ذلك ثلاث مرات. قال: فتبعه عبد الله بن عمر وذهب إلى بيته وبقي ضيفا عنده ثلاث ليال لينظر ما هو عمله الذي بلغ به هذه المنزلة العظيمة. فلم ير منه كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقة. فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ولم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك إلى الجنة؟ قال ذلك الرجل: قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمر: هذه هي التي بلغت بك الجنة. نعم أيها المؤمنون، إنها القلوب المخلصة، القلوب المؤمنة، القلوب النظيفة، القلوب التقية النقية،